شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله، مع الدرس السابع. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتق شيئا من البيت، وكأن معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. القوم رضي الله عنهم لا يقدمون على السنة شيئا، بل المعول عليه عندهم والمعتمد هو التأسي بما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله، وسواء كانت السنة قولية أو فعلية. ولهذا فإنهم يبينون للناس ما يبين الناس ما يخالفه ما يبين الناس مخالفة السنة. فهذا ابن عباس رضي الله عنه يرد فعل معاوية رضي الله عنه، ورده بماذا؟ برفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه متقرر عندهم أنه لا مجال للرأي ولا للاجتهاد مع النصوص. نعم. قال: باب استحباب تطويل الحجر الأسود في الطواف. قال: حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. صنيعي أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين يفيدنا فائدة، وهي وجوب العمل بالنص، وإن لم تظهر الحكمة منه، وإن لم تظهر الحكمة أو علة الحكم. وهذا كما سمعتم هو صريح ما استدل به ابن الخطاب رضي الله عنه على تقبيله الحجر الأسود، وأنه ما فعل ذلك إلا استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومن هنا نقول: المكلف له مع أحكام الله حالتان، إحداهما محمودة والأخرى مذمومة، فالأولى هو استجابته للنص سواء كان آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل ما أفادته النصوص من أوامر وانتهاء عما تضمنته من نواهي أو ما نهى، سواء ظهرت له الحكمة أو لا. وأما الأخرى وهي المذمومة هي ترك المكلف العمل بالنص ما لم تظهر له الحكمة، وهذا رد للنص وانجراف وراء الرأي والهوى، وصنيع المبتدعة عامة إلا قلة منهم. وكذلك ساد وفشى هذا صراحة في صنيع العقلانيين، هكذا هم يقولون يعبرون، أتباع المدرسة الفلسفية العقلية، وهي مدرسة مبتدعة مبتدعة. هذا أمر. وأمر آخر، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن أحكام الله قسمان: قسم معلل، وهذا يدور مع علته وجودا وعدما، وقسم لم يذكر الشارع علته، لم يذكر الشارع علته. فالانقياد لله ولرسوله أن يستعمل المكلف الصنفين من الأحكام أو القسمين من الأحكام. فالأولى ملزمة لأنها قطعية، ما دام الحكم ذكرت علته مقرونة به أو في نص آخر فإن هذه العلة قطعية. ومن هذا الصنف قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوفات، ذكر العلة في عدم نجاسة الهرة. ومن الثاني الذي لم ينص الشارع على علته: تحريم الربا في المكيلات والموزونات وغيرها، في الربوية الست، فإن لم تذكر العلة. ولهذا اختلف أهل العلم ما علة الربا في هذه الست وما شابهها. فكون المكلف يربط استعمال النص بوجود العلة التي لم نص عليها هذا خطأ فاحش، وإنما السداد هو الصواب، وأن يعمل ما بلغه من حكم الله. ثم إن فتش بعد عن العلة لعله يجدها في نصوص أخر أو في إجماع أو في كلام أئمة موثوقين راسخين في العلم، فإنه يستأنس بها. فالعلة الملزمة هي ما جاءت في نص أو إجماع، وما لم تذكر لا في نص ولا في إجماع هذه ظنية، ولكن إذا ذكرها أئمة موثوقون معتد بأقوالهم بين أهل الإسلام يستأنس بها. نعم. قال: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال: حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذان الحديثان اللذان تضمنتهما هذه الترجمة من التوسعة على الأمة، فمما وسع الله سبحانه وتعالى في الطواف أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وأذن لأم سلمة رضي الله عنها لأنها تشتكي. وفي الحديثين كذلك فائدة أخرى، وهي أو فائدتان أخريان، إحداهما أنه لا يجب تقبيل الحجر ولا مصافحته باليد، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث الأول استلامه بمحجن، والمحجن هي عصا معكوفة الرأس. والظاهر أنه الذي يسميه عامتنا المشعار. ونعم، فتزاحم الناس على الحجر الأسود من أجل تقبيله هذا خطأ، بل يترتب عليها منكر أو منكرات، أذية هؤلاء لغيرهم من الناس، وربما كان بينهم نسوة فزحموهن، هذه كلها من الأذى الذي يجب على الحاج أو المعتمر اجتنابه، وإنما يوسع على نفسه بما وسع الله له فيه. الفائدة الثانية طهارة بول الإبل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أمره أم سلمة أن تطوف راكبة، وفعله ذلك هو نفسه، وفعله صلى الله عليه وسلم نفسه ذلك دليل على طهارة بول البعير. وكيف ذلك؟ لأنه في هذه الحال مظن أن يبول البعير في المسجد، لكن كونه يرش بالماء فيما أصاب من أرض المسجد هذا من باب التنزه وليس من باب أنه نجس. وقد صح الدليل على طهارة أبوال الإبل في حديث عكل وعرنة، وهو في موضع آخر لو ذكر لطال الشرح. قال: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. قال: حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قدين، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: حديث عائشة رضي الله عنها عن عروة قال: سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل من أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال الزهري راوي الحديث: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا الباب بمجموع أحاديثه فيه فوائد عدة، منها أن سبب نزول الآية معتمد عند السلف في فهم معناه، وهذا هو ما ردت به عائشة رضي الله عنها على ابن أختها عروة ابن الزبير رحمه الله، فاستبان أنه أخطأ في فهم الآية. والفائدة الثانية جواز التعنيف على من أظهر فهما يخالف السنة، وهذا ظاهر لكم من عبارتي أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ قالت في الأولى: كلا، وفي الثانية: بئس ما قلت يا ابن أختي. فالظاهر أنها استعملت كلتا العبارتين، ولا مانع من ذلك، فإنه من الأساليب العربية المؤكدة التي تشد انتباه السامع لما يلقى إليه. الفائدة الثالثة: ذكر أبو بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يطوفون بالصفا والمروة، فلما أنزل الله الطواف بالبيت توقفوا، ولا معارضة بين هذا وبين ما ذكرته عائشة رضي الله عنها. فالجمع بين هذه الأخبار هو الحمل على التعدد. وأما قول أنس رضي الله عنه كانت من شعائر الجاهلية، جاء في بعض الأخبار أن على الصفا صنم، كان على الصفا صنم وعلى المروة صنم آخر، فكانت قريش تسعى من أجل هذين الصنمين، فلما جاء الله بالإسلام تحرجوا، ولهذا قال أنس: كانت من شعائر الجاهلية. فلا يريد أنس رضي الله عنه أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الجاهلية لذاته، لا، بل لما كانت تصنعه قريش